السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، ما زلنا مع سلسلة أمهات المؤمنين، وكنا مع أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. لا أريد أن أسرد سيرتها سردا، إنما أريد أن أأخذ بعض العبر والعظات من المواقف التي تحدث معها. سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وهي امرأة على خلق، وكما يقولون الطيور على أشكالها تقع. ليس من الضروري أن كل طيب لابد أن يقترن بطيبة، وكل طيبة لابد أن تقترن بطيب، لا، ممكن تخالف، لكن هذا هو الأصل. إذا طيبت نفسك رب العالمين يسوق لك الطيبة، وإذا طيبت نفسها ساق الله تبارك وتعالى لها الطيب، لأنه لا يحدث أي شيء يخالف ذلك، ربما يكون من باب الاختبار من الله سبحانه، وربما يكون بسبب الشخص نفسه. فسمعت عن رسول الله وعن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وهي امرأة تريد أن تستثمر مالها وأن تنمي مالها، فأرسلت للنبي عليه الصلاة والسلام ليعمل عندها. والنبي عليه الصلاة والسلام أو أي إنسان، يعني قبل البعثة لسه ما فيش يعني لا رسالة نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شيء. أنا عايزك تجيب ورقة كده، كل أخ وأخت يجيب ورقة ويكتب فيها ثلاث كلمات. في شخصية أنت تتمناها، لا أقصد إن الرجل يتمنى امرأة فيكتب الاسم الشخصية، أو المرأة تتمنى رجل تكتب اسم الشخصية، لا أنا أقصد في شخصية أنت تتمناها بصفاتها أن تكون فيك. أنت تتمنى إن شخصيتك تبقى بالصفات الفلانية. تعال هات ورقة واكتب كده مثلا شخصية أتمناها، أنت بتتمنى إنك تكون على هذه الأوصاف، واكتب إيه اللي في دماغك، عايز تكون إيه. فتيجي مثلا هتكتب أكون مخلص مثلا، قوي، شجاع، مش عارف ايه، اكتب زي ما تكتب، كريم، مش اكتب زي ما تكتب، اوصف شخصية انت بتتمناها. طب والتانية، اوصف شخصية انت تكرهها. انا بكره شخصية تكون متصفة بكذا وكذا وكذا وكذا. والتالتة، انظر لصفاتك انت وشخصيتك انت، وضع صفاتها بعدل. ستجد أن صفاتك تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، جزء منها سيلحق بالشخصية التي تتمناها، وجزء منها سيلحق بشخصية أنت تكرهها. عشان تعرف تعالج نفسك، أنت تريد أن تعالج نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام رباه رب العالمين، لم يتربى على يد معلم ولا مربي من البشر، ولا في كما يقولون ده تربى في مدرسة الحياة، لا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام لم يتربى لا في مدرسة الحياة ولا على يد معلم من البشر، إنما تربى على عين رب البشر سبحانه وتعالى. تربى، والذي رباه هو رب البشر. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أخلاق قبل البعثة الكل يتمناه. خديجة رضي الله عنها كذلك حاولت أن تؤثر في شخصيتها، واتصفت بصفات رائعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا عيب أن أنا أعمل، لا عيب أن أنا أشتغل. طلبت النبي عليه الصلاة والسلام ليعمل عندها حينما وجدت توافق في الأخلاق، حينما وجدت أخلاقا هي تحبها وتريدها، فأرسلت للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم، وقال صلى الله عليه وسلم، ومش بيقولها استغفر الله العظيم عارا أو استحياء، ده يقولها فخرا، وما من نبي قبلي إلا ورعى الغنم. اوعى تستحي من عمل عملته يكون في الحلال. نعم، راعي الغنم بتكون شخصية قائد، بتكون شخصية حنونة رحيمة، بتسرح بالغنم في المكان الذي يعود عليها بالنفع. رعي الغنم بيكون شخصية عندها صبر ونحو ذلك. أصل كل صفة من كل وظيفة الإنسان يعمل فيها لابد أن تؤثر فيك، لازم تأثر فيك. انت شغال ايه؟ هتلاقي من عملك ومن وظيفتك اخذت. يعني مثلا اضرب لك مثال، واحد محاسب مثلا، هتلاقي الشخصية بتاعته لازم فيها بيحسب كل حاجة. بما واحد زائد واحد يساوي اتنين، واتنين زائد اتنين يساوي اربعة، ويمشيها كده. لابد ان تؤثر فيه المحاسب. واحد محامي لابد ان تؤثر فيه المحاماة. واحد شغال حداد لابد ان تؤثر فيه الحداد. واحد شغال نجار لابد ان تؤثر فيه النجار. اي انسان كده. وانا سبق ان ذكرت لكم كلام شيخ الاسلام رحمه الله، وهو يقول: الا ترى الكبر في اهل الابل والتواضع في اهل الغنم؟ كبر فين؟ في اهل الابل. وليس من الضروري ان كل واحد معاه ابل يبقى ايه؟ متكبر، او كل واحد معاه غنم يبقى متواضع. ضربت لك مثال قبل كده، واحد راكب عربيه فيت، هتلاقيه راكب معلش في العباره كده، وتاني الكتفين بتوعه كده وسايق كده، صح ولا لا؟ طب واحد راكب مرسيدس، هتلاقيه معلش يعني مرجع ظهره قوي كده، صح؟ انتوا بتلاحظوها ولا ما تلاحظش؟ انت شوف الجلسه نفسها، الجلسه هو جلسه ازاي. اي حاجه، هقول لك على حاجه، هات ابنك كده صغير ولبسه جلابيه القميص يعني، ولبسه طاقيه، ولبسه شال، هتلاقي الواد عمال يطلع الكرسي شويه والسرير شويه، يقول لك ان الحمد لله نحمده ونستعينه، صح ولا لا؟ اديله مفك في ايده، هتبص تلاقي ايده عماله ايه؟ عايزه تعمل اي حاجه. الكلام ده لابد ان يؤثر. النبي عليه الصلاه والسلام وخديجه رضي الله عنها نشا في بيئه جاهليه، سامحوني في العباره، حولهم قذرات ونجس. يعني عشان ما تقوليش البيئه فعلت، ما خرج النبي من بيئه كان حوله جاهليه، وخديجه خرجت من بيئه حولها ايه؟ جاهليه. وبالرغم من ذلك كانت صاحبة أخلاق كريمة، وهو كان عليه الصلاة والسلام لا أعلى أخلاق منه صلوات الله وتسليماته عليه عليه الصلاة والسلام. انطلق إليها صلى الله عليه وسلم ولم يستحي من عمله. واحد النهاردة يعني دخل على يبقى ملياردير، وعادي طلع واتكلم قدام الناس وقال لهم أنا أملك 50 براد. عارفين البرادات؟ العربيات الكبيرة دي، اللي برادات التريلا اللي بتشيل بضايع مثلا خضروات ولا فواكه ولا حاجة، هو تاجر خضروات في الأصل، عنده 50 براد بينقل بيها، أسطول برادات يعتبر، بينقل بيها بضاعة ومش عارف ايه والكلام ده. قال: لقد بدأت عملي عتالا. ما عندوش مشكلة، انت بتعمل عملا حلالا ولا حراما؟ لا تستحي من عملك ما دمت تعمل في شيء حلال. النبي عليه الصلاة والسلام راح يعمل ويشتغل، مفيش مشكلة طالما يشتغل بالحلال. يعني يشتغل عند امرأة، ما يشتغل يشارك امرأة، ما يشتغل صلى الله عليه وسلم، هو يشتغل حلال ولا حرام؟ فذهب لكي يضارب معها، هو بجهده صلى الله عليه وسلم وهي بمالها، هو بجهده وهي بمالها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ليس عاملا عندها، إنما كان النبي شريكا معها صلى الله عليه وسلم، هو بالمال وهو بالجهد وهي بالمال. وكان انذاك هذا التوقيت كان الناس سينطلقون الى الشام رحله الشتاء والايه؟ والصيف. فاحنا قلنا ان في رحله الشتاء بيطلعوا على اليمن، وفي رحله الصيف يطلعوا على فين؟ على الشام. فكان النبي عليه الصلاه والسلام قدر ان التوقيت اللي راح لها فيه واتفق معاها فيه كان توقيت صيف، وكان طالع صلى الله عليه وسلم على الشام. فجعلت ميسرة خادمها في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت لميسرة: لا تعصي له أمره ولا تخالف له رأيه. لا تعصي له أمر ولا تخالف له إيه؟ رأي. وهنا أنا هقول لكم على حاجة بس عشان تشوف الإسلام وعظمة الإسلام. الإسلام لا يجعل المال راكدا لا ينمى. هي معاها فلوس، ما يجعلش الإسلام المال ماله راكدا لا ينمى، ولا يجعل الخبرات والطاقات تهدر. النبي عنده خبرة في التجارة عليه الصلاة والسلام، بس ما عندوش مال، وهي عندها مال لكن لا تستطيع أن تتاجر بإيه؟ بنفسها. فيا حبذا إذا تعاون المال مع الخبرة. إلا ناس للأسف بيضربوا أسوأ الأمثلة. تعال النهاردة هات واحد عايز تشغله في مالك عنده خبرة، تديله المال من هنا بعدها بيضرب أسوأ الأمثلة. ما هو ده بيشوه سمعة الإسلام ويشوه سمعة المعاملة الإسلامية. يقول لك يا عمي، واحد يجي يقول لك ايه يا عمي، بقول لك ايه، هتقعد تقول لي ضرب في الفلوس واعمل في الفلوس يا عمي، في البنك محفوظة وباخد المبلغ معروف، لا حد يضحك عليا ولا حد يقول لي ولا حد يعذ لي ولا الكلام ده، ويتعامل بالربا ويبعد عن المعاملة الحلال بسبب بعض الناس الذين يتصرفون خطأ. في واحد ممكن يكون مثلا كبير السن لا يتاجر، صغير السن لا يتاجر، لا يعرف جو التجارة، أو كان منشغلا حتى يعرف التجارة لكنه منشغل ومش هيقدر يتاجر في الأموال دي. وفي واحد تاني طاقة وخبرة وعنده فكر وعنده وعنده. فلذلك سبحان الله، لماذا لا يستغل مثل هؤلاء؟ لماذا لا يستغل مثل هؤلاء؟ فالنبي جهد وطاق ومعوش فلوس صلى الله عليه وسلم، وهي معاه فلوس، فاجتمع المال مع الخبرة، مع خبرة الرسول عليه الصلاة والسلام. رأى ميسرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا، رأى مواقف عجيبة، رأى صدقا في الحديث، رأى أمانة، رأى جهدا، رأى ما لم يره مع تاجر بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعجب جدا به. في بعض الروايات إنه أتى الرسول صلى الله عليه وسلم راهب من الرهبان يقال له نسطورية. نسطورية ده أول ما شافه في بعض الروايات كان في غمامة بتظلل على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. فرح رايح للنبي يقبل يده ونزل على قدمه ويقول أشهد أن الله قد ذكرك في التوراة. بعض العلماء بيتكلم على إن الغمامة في الأصل، قصة الغمامة في سندها إيه؟ كلام. ومنهم اللي قال رأت خديجة حتى ذلك على رسول الله وعلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض المبشرات بالفعل كانت قبل البعثة، يعني كانت الأحجار تسلم على إيه؟ حجر كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام من قبل البعثة ومن قبل نزول الوحي. على كل رأى مواقف عجيبة جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، وربح ربحا وافرا لما رجع ولقيت الأرباح على غير العادة وقعدت مع ميسرة. ما فضلش بقى النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن نفسه، قل لها ايه رأيك، انا تاجر مية مية، شوفي اللي قبل كسب نيكي كام، شوفي انا النهاردة بكسب كام وانا بعمل كام. لا لا لا لا لا، كان النبي لا يتكلم عن خبرته ولا عن صدقه ولا عن امانته، انما الله عز وجل الذي نشر فضائله، الذي نشر الفضائل من كانوا حول رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما تقعدش دايما تقول أنا وأنا وأنا وأنا، لا، اجعل عملك هو الذي ينطق عنك وهو الذي يتحدث عنك. الذي نطق بأخلاق الرسول وأوصاف الرسول ونبل الرسول وفضائل الرسول، أعمال الرسول، أعمال الرسول التي نشرت بين الناس هي التي نشرت فضائل النبي عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى يقول ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، إلا إن كان هناك حاجة معينة كما قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لكن في الأصل اجعل عملك هو الذي ينطق بك. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. احذر أنا مع الكبر، واحذر نحن، واحذر لي، واحذر عندي. فاكرين إبليس؟ إبليس قال إيه؟ قال الله ده رب العالمين اللي بيأمره، قال لا اسجد لآدم. ماذا قال؟ بص بص العبارة، مش أبقول أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، ما فيش حاجة اسمها أعوذ بالله من كلمة أنا. القصة مش في كلمة أنا، القصة إن أنت يدخلك الكبر حتى لو ما قلتش كلمة أنا. شوف إبليس قال أنا خير منه، هو شايف كده. طب ربنا بيأمرك سبحانه وتعالى، هو أنت أفضل للملائكة والملائكة سجدت، قال أنا خير منه. خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني بتعترض وتأبى على حكم الله وتعجب بنفسك وتغتر بنفسك. شوف بداية السقوط لأي بني آدم يغتر، أي امرأة بدأت تغتر بنفسها اعرف انها قايلة للسقوط. شفت البيت اللي قايل للإزالة؟ انا اي بني آدم. مرة احد المشايخ قال انا طلعت المنبر ولقيت الناس يعني برة كده قال وانا قاعد بقى باخن يعني كل الناس دي جاية تعمل ايه حضرالي؟ قال والله قلت من مقدمة الخطبة اللي كنت جاي اقولها نسيتها مش عارف. وقف، لا ما في لحظة، ما هو الفضل لمين؟ لله. انت هتقعد تقول لي انا؟ طب ما قادر الله تبارك وتعالى بعد ان يجعلك متكلما يجعلك غيره متكلم. خلصت، هتعمل ايه يعني؟ ولذلك انا دي لا، انا خير من النبي. ما قالش انا، اعماله نطقت وفضائله نشرت والناس هم الذين يتكلمون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وميسرة أعجب به وذهب إلى خديجة فقص الرحلة كاملة، كان منه وكان منه وكان منه، فازداد إعجابها برسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى، فاكرين اسمها إيه ملكة بلقيس لما قالوا لها ما قالوا وبعدين هي جمعتهم وعايزة تاخد رأيهم؟ يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب إيه كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعالوا علي وأتوني مسلم. وبدأت تتكلم معهم، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. بص العبارة، أول كلمة إيه؟ زي أول كلمة مع إبليس. أنا، شوفوا ما حواليه، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا. طب لما قالت نحن، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية عملوا فيها إيه؟ هتقول لي نحن وما نحن؟ نحن أولو قوة، ما فيش الكلام ده. ما فرعون برضه عمل نفس القصة، يعني فرعون بص أليس إيه؟ ما هو الملك، ما هو موسى بيقول الملك لله، هو راح قال أليس لي إيه؟ ملك لي. أهو واحد يقول أنا والتاني يقول نحن، واحد يقول إيه؟ لي. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ربنا خلاها تجري من فوق، مش دي اللي كنت بتكبر بيها؟ بتقول تجري من تحتي، جريت فوقك وغرق. ما هو من تكبر بشيء عذب به وأذل به. قال قارون، قال ايه؟ بص قال انما اوتيته على علم، بص برضو عندي، عشان كده بقول لك احذر انا ونحن ولي وعندي اللي فيها الكبر، احذرها دي. النبي عليه الصلاة والسلام نشرت فضائله، اللهم صل عليه. بس المرة دي، المرة الأولى أعجبت خديجة حينما سمعت برسول الله عليه الصلاة والسلام، أعجبت بأخلاقه أمانته صدقه، قالت يتاجر في مالي. لكن المرة دي أعجبت به إعجاب آخر، مش إعجاب رجل يشاركها في المال، ده أعجبت به لدرجة أنها أصبحت تتمنى أن النبي يعمل فيها إيه؟ يتجوزها. أنا بقى عايز أقول لكم على حاجة مهمة قوي، صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لا مال عنده، صح؟ عارفة كده؟ اللي بيجذب غنية ثرية عفاف شرف طهر، ما الذي يجذبها نحو الرسول؟ أصل هي امرأة عفيفة، هي امرأة شريفة، فاللي يجذبها العفة والشرف، معلش يعني، وفي امرأة من الداخل مش كده، فاللي يجذبها ايه؟ ما هو في واحدة أول ما يروح لها واحد ملتزم، لا ما مش عايزة واحد، مش في واحدة كده؟ ويروح لها معلش سامحوني في العبارة، واحد خنافس، ها؟ يروح أول ما شيء، طب قال له طب ليه؟ في حاجة من جوه، في حاجة من جوه هي اللي خليتها كده. ما في أخ كده، هي بيتكلم على الأخوات بس. واحد يروح أول ما شاف الأخت منتقبة، خلاص يا أخويا مش ملكة جمال يعني، الجمال ده متفاوت، لا لو ما كانتش تبقى يعني على الفرازة مش هياخدها. ده حافظ كتاب الله ومتدينة ومستقيمة، اول ما يشوفها ايه رافضها ليه؟ كل القصه مش جميله مع انها مقبوله وكويسه، مقبوله وكويسه، ويشوف واحده بقى ممكن اجمل منها في الشكل، ومش هقول لك في الدين ميح، يقول لك ايه اهديها على ايدي تخرجوا هي على ايديها. انت في الاصل مش كويس، ليه؟ انت بتميل للي جواك، انت بتميل للي جواك شئت ام ابيت، سيبك بقى من الظاهر والصورة، انت بتميل للي جواك. هي اللي بيجذبها نحو الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي يخليها تتمنى ان النبي يتجوزها صلى الله عليه وسلم. امرأة لا بتدور على المال ولا الكلام ده، انما الذي يجذبها نحو الرسول. هقول لكم على حاجة، لو كان يجذبها نحو الرسول الجمال كان من اول لقاء شافت فيه الرسول اتمنت كده، عن النبي انظر الناس وجها صلى الله عليه وسلم، انما جذبها شيء اخر غير جمال النبي صلى الله عليه وسلم، مش جمال الوجه، انما جذبها اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عفة النبي، أمانة النبي. خصوصا كما تحكي كتب السير كان إذا كلمها صلى الله عليه وسلم لا ينظر إليها، شأن العفيف. وكان صلوات الله وسلامه عليه كما في كتب السير لا يلتفت للنساء قط، يبصش على النساء قط، وكان يقعد يكلم خديجة على التجارة ولا يلتفت إليها. طب مين كان بيعمل كده غير الرسول؟ الكلام ده كله بيعمل فيها ايه؟ بيشدها نحو الرسول، فبدأت تتمنى ان هو يتجوزها. بس هنا على غير العادة، العادة ان تكون المرأة طالبة ولا مطلوبة؟ ايه؟ مطلوبة. خاطبة ولا مخطوبة؟ ايه؟ خاطبة ولا مخطوبة؟ مخطوبة. العادة دي هي هتخالفها دلوقتي، فستنتقل من مطلوبة إلى طالبة، ومن مخطوبة إلى خاطبة. ومعذرة سمحوني، ولها العذر، فإنها تطلب من وتريد خطبة من؟ تريد خطبة الذي لم يخلق مثله لا في السماوات ولا في الأرض ولا قبله ولا بعده، إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. مفيش كلام، يعني هي معها العذر، انت واخد بالك؟ مين دي اللي تشوف النبي لا ولسه ما تجوز، يعني الى الان لم يتزوج الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ازاي ما ولذلك اغلب نساء قريش حينما يسمعن برسول الله ويرين رسول الله كنا كل واحدة حتى قبل الاسلام تتمنى ان يتقدم لها رسول الله عليه الصلاة والسلام. خديجة طب اعمل ايه؟ هنا اختلفت الروايات، في بعض الروايات هي عرضت نفسها بنفسها على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات استخدمت واسطة لعرض ذلك على مين؟ على رسول الله. ففي استخدام الواسطة استخدمت أولا هالة بنت خويلد أختها، استخدمتها وقالت لها، بحت لها، انت عارف ان المرأة لما القريبين منها بتحكي لهم على كل ايه حاجة، بدأت تتكلم تنفس معاهم في كذا وكذا وكذا، انا بشعر نحو الرسول بكذا، طبعا هي بتقول بشعر نحو محمد بكذا عليه الصلاة والسلام. ففي مرة النبي ماشي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة ومعاه عمار بن ياسر، فنادت هالة على عمار بن ياسر وقالت يا عمار، أما يريد أن يتزوج صاحبك؟ قال ومن؟ قالت خديجة. فذهب عمار فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هالة تقول لي كذا وكذا، فعلى التو واللحظة وافق الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي طبقات ابن سعد أن الذي عرض على رسول الله ذلك نفيسة بنت أمنية خادمة عند خديجة، راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له ايه؟ لماذا لا تتزوج يا محمد؟ اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام. فقال، شوفوا كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، عشان تهون عليك بس. انت اتجوزت ولا لسه؟ هتتجوز ان شاء الله. ها يعني اغلبكم لسه متجوز؟ طب ليه ما اتجوزتش؟ ايه لسه ايه مستني ايه؟ ها ولا الفلوس؟ ايه الفلوس؟ لك في رسول الله اسوه. بتقول له انت مش ما اتجوزتش ليه لغايه دلوقتي؟ فقال ليس بيدي ما اتزوج به. الكلمه اللي انت بتقولها قالها مين قبلك؟ الرسول. 25 سنه في التوقيت ده ومعوش اللي اتجوز بيه صلى الله عليه وسلم. ليس بيدي ما اتزوج به. فقالت له نفيسه، قالت له طيب فماذا ان كفيت بمن هي ذات مال وجمال وشرف وكفاءة؟ انتوا معايا كده؟ ده جمعت له الايه؟ الخصال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن هي؟ مين دي اللي انت بتتكلمي عليها؟ فقالت لها خديجة. فقالت له خديجة. اول ما النبي سمع سيرة خديجة ما هو يعرف. انتوا تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام هيوافق على خديجة ليه؟ لا 40 سنة وهو 25 سنة، معلش يعني أنا قلت لكم بالأمس إنها في سن من؟ في سن أمه. يعني لو واحدة اتجوزت بدري هتخلف قد الرسول في السن ده، وهي عندها 40 سنة تجيب ابن عنده 25 سنة. عمرو بن العاص كان بينه وبين ابنه عبد الله ابن عمرو 11 سنة، يعني اتجوزوا عنده كم سنة؟ 10 سنين. على كل فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي يجذبه نحو خديجة أيضا إيه؟ أخلاقه. فراح النبي عليه الصلاة والسلام أول ما سمع خديجة قال ومن لي بذلك؟ ومن لي بذلك يعني إيه؟ يعني مين اللي يخلص لي الموضوع ده؟ ده دليل على إن النبي ماله؟ موافق صلى الله عليه وسلم. قال ومن لي بذلك؟ فقالت نفيسة علي. وهي أصلا جاية منين؟ من عنده. انتوا واخدين بالكم؟ قالت علي. قال اني اذا افعل. ده النبي عليه الصلاه والسلام يعني لو وافقت انا افعل. في بعض كتب السيره فجلست خديجه مع رسول الله عليه الصلاه والسلام. شوفوا الموقف الجميل. وعلى فكره انا عايز اقول لكم على موقفين قبل ما اكمل. الموقف الاول ميسره ده صحابي ولا مش صحابي؟ ليه صحابي؟ هو قبل النبي قبل البعثة. الصحابي ده لقي النبي مؤمنا ومات على الإيمان. لم يعرف لميسرة في كتب أهل العلم حديث إلا الموقف ده. تدور عليه في الصحابة ما تلاقوهوش. لذلك في الغالب والله أعلم أن ميسرة مات قبل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أظن مثل هذه الشخصية التي مدحت فيه لو علم بنزول الوحي عليها يعمل إيه؟ هيبقى من أول المسارعين بالإيمان به. لكنه لم يذكر ولم يذكر في طبقات الصحابة، فلعله مات قبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني انظروا إلى الواسطة. يعني يا سلام، طب نفيسة بقت واسطة ما بين الرسول وخديجة، تسببت في كده. وإحنا بنقول يا بخت من وفق راسين في الحلال، صح كده ولا لا؟ النهاردة أغلبنا بيخاف إنه يقول على واحد كلمة ولا واحدة كلمة. عارفين ليه؟ لبعدنا عن الاستقامة. أنا خايف أقول ماشي فلان زي بلال رضي الله عنه. واحد قال له أريد خطبة فلانة وأريدك أن تأتي معي وتخبرهم أنك تعرفني. ده بلال مؤذن الرسول. راح قال له جاي معاك. أول ما راح قالوا ما رأيك فيه يا بلال؟ قال بئس الرجل يفعل ويفعل ويفعل قدامه. بئس الرجل يفعل ويفعل ويفعل، مفيش كلام. لكن النهاردة من معلش كلمة نسوان دي لغة عربية. من النسوان. ايه رأيك في فلانة؟ تقول لك زي العسل. خدت بالك؟ وبعدين أجرك الله بالليل لو اتطفى النور تترعب وتتخبط. خدت، تقول لك اصل انا عندي ولايه. ما انت ما كانش عندك امانه، ما انت ما كانش عندك امانه. لذلك لازم نكون نصحة الرجال والنساء في المساله دي، لابد ان يكونوا نصحة. الدين النصيحه، قلنا لمن؟ قال لكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. احنا اللي بيخوفنا ان احنا نتدخل في مثل هذه الامور ايه؟ الانحرافات في الناس، والله اعلم ما في البواطن. فدخلت نفيسة وكانت وسطة خير، وبعد ما كانت وسطة خير النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى عمه أبي طالب، حكى له القصة من أولها إلى آخرها. ففرح أبو طالب، قال وهل هناك كخديجة؟ وأتى بعشرة من وجوه بني هاشم، وراحوا طالعين على عمها عمرو بن أسد رضي الله تعالى عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما طلع على هناك خطب خطبة بقى، الحمد لله الذي جعلنا حكاما على الناس وسواس على حرمه وجعل لنا حرما آمنا، وقال وقال، ثم قال من ضمن ما قال، قال وإن ابن أخي هذا محمد لا يوزن به رجل في البلد كلها إلا رجح به عقلا وفكرا وعفة وأمانة وصدقا، وإن كان قليل المال، وإن كان فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة. ده دي خطبة مين؟ أبي طالب في عرس الرسول. وإنه جاء إليكم يخطب كريمتكم خديجة، أول ما قال الكلمتين دول، على ما تريدون من الصداق. تعرفين إن اللي يجوز واحدة زي خديجة دي المفروض هيدفع قد إيه؟ تخيلوا إن كان النبي عليه الصلاة والسلام دفع 12 أوقية ونص، يعني تساوي كام؟ احسبوها معايا، 500 درهم. تساوي كام؟ 500 درهم. الدرهم 2.9 جرام، 2.9 جرام فضة، قولوا 3 جرام فضة، 3 جرام في 500، 1500. خدت بالك؟ اضربوا ال 1500 دي في 3 جنيه، ايه ده كان مهر مين؟ كان مهر مين؟ الرسول اللي بيقدمه لخديجة صلوات الله، اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. ودفع وتزوجها صلى الله عليه وسلم. عارفين النبي عاش فين؟ هيئ نفسه فين؟ تزوجها في بيتها. رضي الله عن خديجة، ضحت وبذلت نفسها ومالها وبيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلت كل حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء كانوا بيقولوا ايه؟ بيقولون ان الطالب العلم كفء لاي امرأة مهما على نسبها ومهما زاد مالها. ليه؟ لان الدين لا يعدله شيء. وان لم تستطع ان تكون في الدعوة فأعن من يكون في الدعوة. يعني خديجة اعانت من؟ اعانت اعظم داعية عرفته الارض، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إن لم تكن داعية أعن إيه؟ أعن داعية. هي عملت كده وهي قدمت كده، خدت بالك؟ بذلت كل حاجة. العجيبة أنا عايز أقول لكم على حاجة، إن النبي عليه الصلاة والسلام ما رفضش يعني إن هو يجلس فين؟ في بيتها صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء إذا عرض عليك الخير فلا ترفض، إذا تعرض عليك الخير ما ترفضوش. خدت بالك؟ إذا عرض عليك الخير لا ترفضه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع دي، 3 حق على الله عونهم، اصدق من جوه الله العظيم هيعينك. 3 حق على الله عونهم، مين؟ المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، عبد بيعتق نفسه من سيده، والناكح يريد العفاف. أول، أنت متجوز عايز تتجوز عشان إيه؟ تعف نفسك هيعينك ربنا. والناكح يريد العفاف حتى لو ما معكش حاجة، تبص تلاقي الأبواب مالها اتفتحت وتيسرت والأمر. انتوا مش فاكرين كلكم عبد الله بن أبي وداعة؟ ها عبد الله بن أبي وداعة تلميذ سعيد بن المسيب الذي كان يخطب ابنته الأمراء وأبناء الخلفاء ويرفض، في يوم من الأيام ما حضرش عبد الله بن أبي وداعة، مش ليه؟ وبعدين جاله بعد الظهر قال وبيقول له سامحني أني لم أحضر درس اليوم، توفيت زوجتي غسلتها وكفنتها وقمت على تجهيزها ودفنتها وجئت أعتذر إليك. قال هل دعوتني كنت أكون معك، كنت أكون معك. قال ماتت في وقت الظهيرة وخشيت عليك من الحر. شوفوا الطالب مع حتى مع أستاذه، أنا خايف عليك من الحر. راح قال له عبد الله هل تريد الزواج؟ قال ومن التي ترضى بي مع قلة مالي؟ قال ابنة ابن المسيب بنتي. ما صدقش، قال اذهب فجهز نفسك. راح وخلته جهزت البيت، وراح قال لابنته، اول ما قال لابنته هذا ووصف لها عبد الله بن ابي وداعة بوصفين: مؤمن تقي. خلاص خلاص مؤمن تقي، دي الشهادات. وبالليل واحد يخبط، من؟ قال سعيد. جه في دماغه بقى كل سعيد، ما 40 سنة سعيد بن المسيب من المسجد للبيت والبيت للمسجد. وعلى فكرة سعيد بن المسيب زوجته بنت أبي هريرة الصحابي، يعني دي تعتبر أمها مين؟ بنت أبي هريرة، وأبوها سعيد بن المسيب، وجدها لأمها أبو هريرة الصحابي. أنتوا واخدين بالكم؟ رضي الله عنه. وراح فتح لقى سعيد ومعاه بنته، قال يعز علي أن تكون تزوجت وتبات الليلة وحدك. وأدخل ابنته واداله 400 صرة فيها 400 درهم، أعن نفسك بهذا. أظن كلكم دلوقتي عايزين واحد زي سعيد بن المسيب، وبنت زي بنت سعيد بن المسيب، لكن مش عايز تبقى أنت عبد الله بن أبي وداعة. لا، ابقى ابن أبي وداعة عشان تلاقي بنت ابن المسيب. لا وإيه؟ وجاي يخرج في اليوم الذي يلي، إلى أين يا عبد الله؟ قال لا أحضر درس سعيد. قالت اجلس وأنا أعلمك علم سعيد، اقعد أنا أعلمك علم سعيد بقى، خدت بالك؟ فأخذ العلم عن امرأته، أخذ العلم عن امرأته وكان يتدارس معه. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة، اسمع العبارة دي: فكان أسعد زوجين وأكرم عروسين. أول واحدة، أول زوجة يطلق عليها أم المؤمنين هي مين؟ خديجة رضي الله عنها، أول واحدة تحوز على هذا اللقب. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. كيف كان بيت الرسول؟ وكيف عاش الرسول صلى الله عليه وسلم مع خديجة؟ وكيف عاشت معه؟ هذا ما سنتعرف عليه إن قدر الله تبارك وتعالى حياة ولقاء في الغد إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، سائلا الله أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا الزلات. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.